أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية رمزت إلى اسمها بالحرف جيم. لها جمع من الأسئلة تقول فيها: عندي والدة لا تؤدي فرائض الله الشرعية ومنها الصلاة، وعندما أقول لها أفضل شيء في الدنيا والآخرة الصلاة لا تسمع مني، ماذا أفعل؟ أنصحوني، بالرغم من معرفتي بقول الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن نتعامل معهما في الدنيا بالمعروف، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه بعد. لا شك أن الصلاة هي عمود هذا الدين، ولا شك أنها رأس أمر المسلم، وأنها أول ما يحاسب عليه العباد من الأعمال يوم القيامة. كل ذلك ثبت عن سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، فإن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن ترك الصلاة عمدا كفر، وهم يقولون ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم استنادا إلى قول سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فلا يحصل للمرء عصمة نفسه إلا بالصلاة مع الشهادتين. وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة، وفي رواية: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإن أمر الصلاة أمر بالغ الأهمية عظيم الشأن، ومن حافظ على الصلوات وأداها كما فرضها الله كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فلا عهد له عند الله. لذلك جاء الخبر عن سيد البشر. إذن الواجب أن يتعاون الناس على البر والتقوى، وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان، وأن يأمر بعضهم بعضا بالصلاة، وأن يصبروا على ما يصيبهم كما قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. غير أن أمر الوالدين أمر مشكل، وأن التعامل معهما تعامل بالغ الحساسية. الواجب على المسلم أن يهجر من يتعمد معصية الله ولا يرعوي للدعوة، ولكن الله جل وعلا خص الوالدين بأمر دون غيرهما، فقال بحقهما: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناغ إلي. ونصيحتي للسائلة ومن على شاكلتها: إذا ابتلي بالوالدين أو أحدهما ورفض الصلاة ولن يستفيد من وعظ ولا إرشاد ولا تخويف، أن يتعامل معهما في الدنيا بالمعروف ويحسن صحبتهما ويوالي أمرهما وزجرهما على المنكر ودعوتهما إلى دين الله، وأن يحذرهما ويسأل ربه أن يهديهما ويلح على ربه، وعليه ألا يمل حتى ولو قوي اليأس عنده، فإن المشروع أن الإنسان الذي يأمر بالمعروف ويدعو عليه أن يصبر على ما يلاقيه مما يدعوهم إذا كانوا من سائر الناس، فكيف إذا كانوا من القرابة؟ قال كيف إذا كانوا أصله؟ ومع ذلك أنصح أن السائل أن تذكر أمها لموت من مات وانتقل فأصبح وحيدا رهينا في حفرته لا مؤنس له إلا ما كان معه من عمل إن كان صالحا، أما إذا كان العمل سيئا فإنه لا يؤنس وإنما يفزع ويروع ويبكت ويهين، نسأل الله العافية. أنصح السائلة أن تجتهد في عبادتها لنفسها وأن تسأل ربها أن يهدي أمها وتوالي على أمها النصح والإرشاد. لا شك أن عدو الله لا يجوز أن يحب، فإن الله يقول في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. فمبادرة المحبة مع من يحاد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم غير جائزة، وإنما يمكن أن يبادر العطف، تعطف عليهما لما هم فيه، لما هما فيه أي الوالدان إذا وجد، بالإلحاح والدعوة والتلطف في ذلك، عسى الله أن يهديهم. وإذا أصر فليستمر العبد على ما هو فيه من طاعة الله ويستمر في الدعاء بأن يهديهم الله، والله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو العالم بنواياهم وما يصيرون إليه، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه: أنا أعمل في جمعية خيرية، وجدت في بعض الغرف تفسير القرآن الكريم مهجور، وأنا يمكن أن أنتفع منه جدا، إذا أخذت ذلك التفسير وقرأت فيه هل يكون علي ذنب أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ لا أدري لما وضع هذا الكتاب في هذه الجمعية، هل وضع للمطالعة أو للرجوع إليه عندما تعرض آية لم يظهر معناها؟ إن كان ذلك كذلك فلا يجوز، وإن كان هذا التفسير من مقتنيات هذه الجمعية أهدي إليها للتملك، فإذا كان لا يستفاد منه ينبغي أن يباع بثمن. أما أن تطلع عليه في نفس الجمعية فلا حرج، ممكن أن تقرأي فيه في أوقات الفراغ أو عندما أحتاجين إلى معرفة معنى آية من كتاب الله فلا حرج، لأن الأصل أنه وضع للانتفاع. وأما اقتناء شيء من أموال الجمعية من كتب أو تفسير أو مصاحف فلا يحق ذلك، إلا إذا كان الكتاب قد وضع وقفا للانتفاع به ولم ينتفع به أحد فلا حرج أن ينتفع به الإنسان، لأن مقاصد الموقف الواقفين أن يستفيد الناس من الوقف، والله جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أقرأ القرآن الكريم لكني أقرأه دون تجويد، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟ الله يقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يكلف الإنسان بأن يتقن التجويد، وإذا لم يتقن فامتنع عليه القراءة، فإن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له بكل حرف 10 حسنات، وأما الذي يقرأه ماهرا فهو مع الكرام الضررة. فالإنسان الذي يتتعتع في قراءة القرآن ولكنه يغالب نفسه يبشر بالخير، وإذا أمكنه أن لا يتجاوز الآية إلا بعد أن يتقنها قراءة بأن يقيم حروفها وحركاتها وأن يعرف أحكام التجويد دون تخلف فإن التجويد الذي فيه تكلف وعد الحركات في المد لابد من كذا ولابد من كذا هذا من التكلف، وإنما المطلوب أن تخرج الحروف من مخارجها، وإذا أمكن أن يعطي كل حرف ما يستحقه من إخفاء أو إظهار أو إقلاب أو غير ذلك من أحكام التجويد حسب المستطاع، وإذا لم يستطع فلا شيء عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لصاحبة هذه الرسالة في هذه الحلقة يقول: بالنسبة لصلاة التطوع، هل تجوز قبل الصلاة المفروضة أم بعدها؟ هناك صلوات قبلية رواتب والصلوات بعدية من الرواتب. أما الصلوات القبلية فهي ركعتا الفجر نافلة تصلى قبل فريضة، وركعتان أو أربع قبل الظهر وهي أيضا من الرواتب. والركعات والنوافل البعدية هي ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه الركعات 12 ركعة أو 10 ركعات، وفي ذلك جاء الحديث في 12 وفي 10، وأن من حافظ عليها يبنى له بيت في الجنة. هذه تسمى الرواتب التي تعمل يحسن بالمسلم أن لا يتركها. وهناك نوافل مطلقة، وجد من نفسه نشاطا فقام يصلي، هذا يصلي ما شاء الله له أن يصلي قبل الصلاة أو بعدها في غير وقت النهي. وأوقات النهي هي بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس بمقدار رمح وقامة الرجل المعتدل، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وعندما يقف انكماش الظل بعد طلوع عند صلاة الظهر إلى أن يبدأ بالزيادة وهي الدقائق، هذه أوقات ثلاث ينهى فيها عن الصلاة، صلاة النوافل التي لا سبب لها. وما عدا ذلك فالإنسان يؤدي ما ينشط له من العمل قبل الصلاة أو بعدها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من جدة رسالة بعث بها مستمع من هناك هو جمال عبد الفتاح، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: منذ 5 سنوات قدمت لأداء فريضة الحج بالطائرة، ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت إحراما ونويت الحج والعمرة معا. السؤال: هل يلزمني فدية لتجاوز الميقات، وهل يمكن أن أفدي في بلدي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها بغير إحرام، وبين صلوات الله وسلامه عليه كيف الإحرام وبماذا يحرم العبد، فأخبر أن من لم يجد إزارا ورداء يحرم بالسراويل. فلو أن من قدم من البلاد الخارجية أو الداخلية إذا تعذر عليه أن يلبس الرداء والإزار، كأن يكون وضع هذه الألبسة في حقائبه وأصلحت مع حمولة الطائرة لا يوصل إليها إلا بعد النزول، يخلع الثوب أو القميص ويكتفي بالسروال أو البنطلون إذا كان من يلبس السراويل الأجنبية، حتى يصل إلى محل التمكن من ارتداء الملابس، ملابس الإحرام. فإن تعذر ذلك ونوى الإحرام ولبى ولم يلبس ملابس الإحرام وإنما استمر بلباس ما كان يعتاد لبسه، فهذا في هذه الحالة لأنه محتاج لذلك عليه كفارة اللبس، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، هو مخير في ذلك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هو مخير. أما إن ترك التلبية والنية وظن أن الإحرام لا يصح إلا مع ملابس الإحرام، فهذا تجاوز الميقات بدون إحرام، وعليه ما على من يتجاوز الميقات، وهي الفدية ذبح شاة، والذبح لا بد أن يكون في مكة، فإن كان لا مال له انتقل إلى الصوم، وهو ملحق بصيام التمتع، عليه أن يصوم 10 أيام الخلاف بين أهل العلم. فانظر يا أخي أيها السائل ما لا كان حالك عندما تعذر عليك اللباس وأنت في الطائرة فلم تلبس إلا في مدينة جدة، هل نويت أنك تدخل في النسك وشاركت الناس في هذه النية من حين الميقات؟ إن كان ذلك كذلك فأنت عليك فدية اللبس فقط، لأن المحرم ممنوع من أن يلبس المخيط، وإذا لبس المخيط لحاجة لمرض أو غير ذلك افتدى، وهو في هذه الحالة مخير في الفدية بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، يفعل ما كان أرفق به، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يقول عندي مبلغ من المال وأنوي عمل مشروع به، ولي أسئلة حول هذا الموضوع، هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، وهل تجب زكاة المال، بل هل تجوز زكاة المال على أختي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى، علما بأنني غير موجود معها في نفس البيت الذي تسكن فيه؟ المال من النقدين أو الذهب والفضة عليه الزكاة إذا ملكه الإنسان فحال عليه الحول، إذا ملكه المسلم فحال عليه الحول، سواء نوى بهذا المال مشروعا من زواج أو بناء بيت أو شراء بيعة أو سيارة ونحو ذلك عليه الزكاة. أما إن نوى في هذا المال مشروع بناء مسجد وقف فحكمه حكم الوقف لا زكاة عليه، لأنه وقف من أساسه. والذي يتبادر أن السائل يريد أن يعمل مشروعا من بناء أو زواج، وبالتالي فعليه الزكاة، ويجوز له أن يعطي أخته إذا كان معاش والدها الذي تقبضه لا يكفي بمصاريف المرأة ولا يكفي فيها في النفقات، فيعطيها من الزكاة بقدر ما يكمل النفقة، وما زاد يلتمس فقيرا آخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتنا صلاة جماعة؟ وإذا كانت نفل ما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرا. إذا دخل الإنسان بالعبادة بالصلاة نفلا كانت أو فريضة وفي نيته أنه منفرد، وإذا بداخل يأتي فيصلي معه ويأتم به أو أكثر، خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز ذلك وحصول ثواب الجماعة، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أباه رضي الله عنه أمره بأن يرمق صلاة رسول الله في التهجد، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي يبيت عند خالة ابن عباس جاء ابن عباس ونام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته ميمونة بطوله. فلما انتصف الليل أو مضى أكثر من نصفه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في السماء وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختم السورة. ثم قام إلى شن معلق قربة قديمة فأفرغ منها ماء فتوضأ ثم قام يصلي. يقول ابن عباس: فقمت فصنعت كالذي صنع، ثم قمت عن يساره. يقول: فأخذ بأذني وأدارني من خلفه وجعلني على يمينه وصليت مع رسول الله، وذكر بقية القصة. وهذا دليل على جواز دخول المرء في الصلاة منفردا ثم يأتي من يدخل معه ويأتم به فتكون جماعة. والأصل أن النافلة والفريضة سواء في الأحكام إلا ما دل دليل على اختصاص إحداهما عن الأخرى، ولا دليل في ذلك. إذن يجوز للمرء إذا وجد من يصلي، من دخل في الفريضة أو النافلة، أن يأتم به ويصلي معه، فتكون الصلاة جماعة. يثابون إن شاء الله على ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع سعيد محمد سليم فودة بعث يسأل ويقول: أرى وأسمع بعض الناس يحلفون بالطلاق ويقع هذا اليمين، وعندما سألتهم لماذا تحلفون بالطلاق وأنتم تعلمون أنه سيقع، قال لي أحدهم: طالما الزوجة لم تسمع أو لم تكن موجودة في هذا المكان لم يسر هذا اليمين. أفيدوني عن صحة هذا المعتقد، جزاكم الله خيرا. أولا، لا أدري هل السائل من العلماء حتى يفتي ويقول أنه سيقع أو أنه لن يقع. ينبغي للإنسان أن يتجنب القول في الأحكام الشرعية بغير علم، وأن لا يجزم بفتوى إلا إذا كان من أهل العلم عارفا بما يفتي به وما يقوم عليه ما يصدر منه من فتوى. ثم لم يذكر هذا الشيء اليمين، فإن بعض الناس يسمون الطلاق الموجه إلى المرأة يمينا، ولا يفرقون بين ما إذا أصدر الرجل كلمة الطلاق على المرأة معلقة بفعل أنها يطلب منها ألا تفعل أو أن تفعل. ولذا فالمسألة ليست كما ذكر السائل. أما الطلاق الموجه، إذا قال الإنسان امرأته طالق، فهذا يقع في مواجهة المرأة أو في غيبتها. وأما إذا كان الطلاق صادرا لإثبات قول أو نفيه، يحلف يقول عليه الطلاق أن هذا الأمر وقع كذا، أو عليه الطلاق أنه سوف يقع، أو عليه الطلاق أن يفعل كذا أو أن لا يفعل، أو أن تفعل زوجته أو أن لا تفعل، فهذه هي التي تعد من الأيمان، وهذه التي اختلف العلماء فيها وما هو الحكم. ولأن السائل لم يسأل عن واقعة بعينها، أترك القول البات في هذا السؤال. فإن وقعت مشكلة بعينها واقعة، يسأل صاحبها ليحصل له إن شاء الله فتوى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع فغين فيسأل ويقول: يوجد عندنا غنم وعددها يبلغ النصاب، ولكننا نعيشها من المزرعة ولا نخرجها من الحوش إلى المرعى أبدا إلا في وقت الحصاد للزروع، أي قرابة شهرين، هل والحال ما ذكر تجب فيها الزكاة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة بهيمة الأنعام إنما هي على السائمة، أي على بهيمة الأنعام التي تأكل من المرعى من الفلوات لا ينفق عليها مالكها، أما التي ينفق عليها أهلها من مزارعهم أو من ما يشترونهم من أموالهم فهذه ليس فيها زكاة، لكنها إن كانت معدة للبيع والشراء والتكسب وبيعها إذا سمنت ثم شراء بديل لها لتنميته ثم بيعه، هذه عليها الزكاة على أنها عروض تجارة لا على أنها بهيمة أنعام نصابها بالعدد المعروف. وما كان من الأغنام أو الإبل أو البقر يشترى ليباع فهذا إذا كانت قيمته نصابا من الذهب أو الفضة زكاة، يعني لو كان إنسان يبيع الغنم يشتري اليوم شاة ويبيعها غدا وبعد غد يشتري أخرى ويبيعها، إذا تم له سنة من حين بدأ ينمي هذا المال نظر كم عنده من هذا المال المنمى، إن كان عند ثمان الحول لديه أنام نظر كم تساوي من الثمن فزكى على الثمن لأنها صارت من عروض التجارة. ولكن الظاهر من سؤال السائل أن هذه الماشية للتنمية وليست للتجارة فلا زكاة فيها ما دام أنها تعلف من مزرعة السائل ولا ترعى إلا مدة وجيزة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع خالد العلي من سوريا بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة عرضنا جزءا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يعرض بعض الأسئلة فيقول: إذا فرغ الخطيب من خطبة يوم الجمعة وهو لا يزال على المنبر يقوم بالدعاء ويقوم المصلون بالتأمين وراءه جهرا، هل مثل هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائزا فهل لي أن أخالف المصلين بعدم رفع يدي وعدم التأمين وراءه؟ جزاكم الله خيرا. إذا دعا الإمام وهو يخطب أو حال صلاته قالت وصار يدعو للناس ويقف بعد كل دعوة، شرع لمن خلفه أن يؤمن. خطبة كانت التي يدعى فيها أم صلاة؟ فإنه إذا دعا للمجموعة وقف عند فصل كل دعاء شرع أن يجيب المصلون بأن يقولوا آمين أو اللهم استجب ونحو ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.